نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء. وبسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. متابعي صفحة الملتقى العلمي للشناقطة في الدوحة، نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء، ونعتذر لكم في بدايته عن التأخير عن الانطلاقة في الوقت المحدد بسبب خلل تقني أخرنا. ونبدأ إن شاء الله تعالى لقاءنا الذي سيكون حول موضوع التمذهب في عصر العولمة مع فضيلة الشيخ العلامة شيخنا شيخ محمد الحسن ولد الددو. واستغلالا للوقت وندخل مباشرة إلى موضوعنا، نرحب بكم فضيلة الشيخ في بداية هذا اللقاء. وبكم كرمكم الله، حياكم الله. فضيلة الشيخ، قبل أن نصل إلى صلب الموضوع وتفاصيله، نود في البداية أن نعرف ما هو التمذهب وما هو حكمه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأخواتي، قد أرسل الله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق إلى الناس كافة، وجعله مصدقا لما بين يديه من الحق ومهيمنا عليه وناسخا لكل ما سبق، وجاء بهذا الكتاب المبين والذكر الحكيم الذي هو أحدث الكتب بالله عهدا، وهو حبل الله المتين وصراطه المستقيم، ومن تمسك به عصم، ومن نطق به صدق، ومن تركه من جبار قصم الله ظهره. فيه خبر ما قبلكم وفصل ما بينكم وخبر ما بعدكم، هو الفصل ليس بالهزل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فصل الله به لعباده كل ما يرتضيه لهم من العقائد والعبادات والأخلاق والقيم والمعاملات، وجعله نظاما شاملا لكل شؤون الحياة. وأمر رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بأن يبين للناس ما نزل إليه، فقال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنته التي هي الحكمة، وهي مثل القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وجاء القرآن والسنة بلسان عربي مبين، واتضح المقصود الإلهي والمقصود النبوي للصحابة الكرام، فلم يحتاجوا إلى البحث في جهة الورود لسماعهم من الرسول المعصوم المؤيد بالمعجزة، ولسماع بعضهم من بعض وهم جميعا حضور، ولم يحتاجوا كذلك إلى البحث في جهة الدلالة، لأنهم أهل اللسان العربية على وجه السليقة، ومن لم يكن منهم من العرب فهو من الناطقين باللغة العربية. فلذلك لم يحتاجوا إلى التمذهب ولا إلى وضع القواعد ولا إلى طريقة التعامل مع النصوص، لأنهم يتعاملون معها بالفطرة والسجية على هذا الوجه الذي بيناه. ثم بعد ذلك جاء التابعون فسلكوا طريق الصحابة الكرام، ولم يتغير كثير من الواقع في زمانهم، فلم يحتاجوا إلى البحث في جهة الورود لسماعهم من الصحابة المعدلين، ولم يحتاجوا كذلك إلى البحث في جهة الدلالة، لأنهم ما زالوا أهل اللسان العربية على وجه السليقة، وما زال الوضع القائم الذي يعيشه الناس في زمانهم كالوضع القائم الذي نزل الوحي فيه. ثم جاء أتباع التابعين فتغير الوضع واحتاجوا إلى البحث في الجهتين، أما جهة الورود فلأنهم لم يدركوا الرسول المعصوم ولا الصحابة المعدلين، وأما جهة الدلالة فلأنهم خالطوا الحضارات الأخرى، وأصبح العرب أقلية في المسلمين، وأصبح المسلمون منتشرين في مشارق الأرض ومغاربها، دخلوا حضارات مختلفة وتعلموا من حضارات العالم، ولذلك احتيج في ذلك الوقت إلى قيام المذاهب. والمذاهب ليست ديانات منزلة ولا تغييرا للدين المنزل، وإنما هي مدارس لفهم هذه النصوص وتنزيلها على الوقائع، لأن النصوص الشرعية محصورة لا يمكن أن تزيد، وهي الوحي الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وختم بوفاته صلى الله عليه وسلم. والوقائع والنوازل كثيرة، وهي كل يوم تتجدد، وكل يوم يعرض للناس كثير مما لم يكن لهم به عهد ولم يمر على من سبقهم من الصحابة والتابعين. فاحتاجوا إذن إلى التمذهب، والتمذهب مشتق من المذهب، والمذهب في الأصل مفعل من ذهب، وذهب في الحاتي بمعنى سار في اتجاه معين، وذلك في الحقائق كقول الشاعر: ذهبت من الهجران في غير مذهبي ولم يكن حقا كل هذا التجنب. ويطلق أيضا مجازا على الرأي، فيقال مذهب فلان أي طريقته في الرأي واجتهاده. ولذلك الأحكام المنزلة القطعية الورود والدلالة ليست مذهبا لأحد، فقالوا مذهب مالك وجوب الصلوات الخمس أو وجوب صوم رمضان أو وجوب الحج أو حرمة الزنا أو حرمة شرب الخمر، لأن هذا ليس مذهبا لأحد، وإنما هو دين الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من قطعيات الشرع المنزل. ولكن هذه النصوص لا تغطي كل احتياجات الناس، فما تجدد في احتياجات الناس لا بد أن يجتهد فيه الراسخون في العلم، وأن يستنبطوا حكمه من النصوص. وهذا ما أحال الله إليه في قوله: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وهذا الاستنباط لا بد من ضبطه لئلا تقع فيه فوضى، فقد رأينا أن كثيرا من المنحرفين وأصحاب الأهواء يفسرون النصوص بغير معانيها، ويحملون القطعيات على محامل غريبة منافية للعقل واللغة. ولذلك احتاج إلى أن توضع ضوابط وقواعد للتعامل مع النصوص يمكن من خلالها تغطية النوازل غير المحصورة من هذه النصوص المحصورة. وهذا هو التمذهب بمعنى لزوم طريقة معينة في الاجتهاد. والاجتهاد هو بذل الفقيه الوسعى في تحصيل ظن بالحكم الشرعي من دليله. والفقيه المقصود به الذي بلغ رتبة الاجتهاد في الفقه بمعرفة الوحي ومعرفة الدلالات اللغوية ومعرفة مواقع الإجماع ومعرفة طرق الاستنباط. وهذا الاجتهاد فتحه الله سبحانه وتعالى وأمر به رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه أنه قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر. وهو مستمر في هذه الأمة إلى قيام الساعة، ولكنه درجات متفاوتة وله طرائق متعددة، واللفظ يدل على الحكم كذلك من طرق كثيرة. فلذلك من الصعب أن يترك الباب على مصراعيه للمقلدين والعوام، والناس جمهورهم لم يبلغوا رتبة الاجتهاد. ولذلك الذين بلغوا رتبة الاجتهاد من الصحابة الكرام، قال ابن حزم: لم يتعدوا 18، وقال النسائي: وصلوا إلى 21، وعموما عددهم يسير. وكذلك الذين بلغوا رتبة الاجتهاد من التابعين أكثر قليلا من ذلك، والذين بلغوا رتبة الاجتهاد من أتباع التابعين أكثر من ذلك، وهكذا. فهؤلاء الذين بلغوا رتبة الاجتهاد اختار كل منهم طريقة في التعامل مع النصوص، في حملها مثلا في دلالة الأمر: هل الأمر يدل على الوجوب أو لا؟ وهل الأمر يدل على التكرار أو لا؟ وهل الأمر يدل على الفورية أو لا؟ وهكذا في النهي، وكذلك أيضا في ما يتعلق بالعموم ودلالته دلالة العام قبل تخصيصه: هل هي قطعية أو غير قطعية؟ ودلالة العام على أفراده وما يدخل فيه وما لا يدخل فيه كالصورة النادرة ونحو ذلك. وكذلك الأخذ بالمفهوم أو عدم الأخذ به، وكذلك الأخذ بدلالة الإشارة والإيماء والمقتضى ونحو ذلك، وهكذا في دلالات النصوص. وكذلك البحث في النسخ وتعريفه، وهل الزيادة على النص نسخ أم لا، وهل التخصيص نسخ، وهل يشترط أن يكون الناسخ مساويا للمنسوخ في رتبته وقوته أو يمكن أن يكون دونه؟ هذا كله من الأمور التي هي غير محسومة ووحيلة إلى الذين يستنبطونه منهم، والذين يستنبطونه منهم اختلفت آراءهم بذلك فوسع الله بها علينا. ولهذا فإن التمذهب إنما هو أخذ بطريقة الغير، وهو داخل في نطاق التقليد في أصله. فالتقليد معناه الأخذ بقول غير المعصوم من غير معرفة دليله، وهو مشتق من القلادة، كأنه يتقلد رأي فلان ويلتزم به فيحيط بعنقه. والتقليد في الأصل مناف للعلم، كما قال البحتري: عرف العالمون فضلك بالعلم، وقال الجهال بالتقليد. ثم بعد ذلك الاجتهاد الذي يمكن أن يقع معه التمذهب درجات، وهي 6 درجات: الدرجة العليا الاجتهاد المطلق كأصحاب المذاهب، والدرجة الثانية المجتهد التابع وهو مثل المطلق في كل موارده وكل مستواه، ولكنه اختار أن يتبع عالما معينا من أصحاب الاجتهاد المطلق إعجابا به وتترمذا عليه ووفاء له. وليس معنى ذلك أنه سيوافقه بكل شيء، بل من الضرورة أن يخالفه، وذلك كابن القاسم في المذهب المالكي، فهو مجتهد تابع لمالك وقد خالفه في مسائل متعددة من المدونة وغيرها. وكذلك المستوى الثالث هو مجتهد المذهب، أي الذي يعرف طريقة هذا المجتهد وترتيبه للأدلة وترجيحه، فيسلك طريقه ويمكن أن يأخذ لنا رأيه في كل مسألة ويقول لنا: مذهب مالك في هذه النازلة كذا، والنازلة ما جدت إلا بعد موت مالك بألف عام أو أكثر، وهو لم يروي عنه شيئا فيها، وإنما يخرج ذلك على طريقة مالك واجتهاده. والدرجة الرابعة مجتهد التخريج، وهو الذي يخرج بعض المسائل على بعض في المذهب، ويخرج الفروع على الأصول، ويخرج بعض الفروع على بعض. وبعد ذلك مجتهد الترجيح، وهو الذي يعمل عند وجود الخلاف في المذهب فيرجح أحد الأقوال أو القولين. وبعد ذلك يأتي يأتي المتبصر الذي يبحث عن المسألة ويذكر أقوال الأهل العلم فيها وأدلتهم، ثم يرجح ويختار لنفسه على مقتضى الدليل. فهذه هي مراتب الاجتهاد عموما، وفي مقابلها التقليد، وهو درجات. فالمقلد المطبق الذي لا يعرف دلالات الألفاظ ولا يمكن أن يفهم القرآن ولا السنة، ولكنه مسلم يحتاج إلى من يبين له، وذلك سواء كان من الناطقين بالعربية أو بغيرها، هذا النوع من العوام المطبق، من العوام المطبقين ليس لهم مذهب، وإنما ما مذهبهم مذهب معلمهم ومفتيهم ومدرسهم. وفوق هؤلاء طلبة العلم الذين يدرسون فيتمذهبون بمذهب معين، يدخلون مدرسة معينة فيدرسون على طريقتها، ويدرسون بعض متونها، ولم يحيطوا علما بالمذهب لا بأصوله ولا بقواعده ولا بأدلته ولا بآراء المجتهد فيه، لا يفرقون بين ما هو من رأي المجتهد وما هو من آراء أصحابه وعلماء المذهب من دونه ودرجات المجتهدين التي دون ذلك. وهؤلاء مقلدون متمذهبون، ولكن تمذهبهم قاصر، لأنهم لا يعرفون الدليل ولا يعرفون المذهب الذي يقلدونه حقيقة. وفوق هؤلاء المقلدون الذين هم عارفون بالمذهب ودرسوا أصوله وفروعه وقواعده وأدلته، وأيضا اطلعوا على ما سواه من المذاهب المخالفة واختاروا هذا المذهب ولزموه لأنفسهم، فهذه هؤلاء أيضا مقلدون. وفوق هؤلاء الذين درسوا المذاهب وقارنوا بينها وعرفوا الراجح من المرجوح، وهؤلاء أيضا مستوى فوق ذلك، وهم المتبصرون الذين هم أدنى درجات الاجتهاد وهم أعلى درجات التقليد. وهذه الصورة نعرف بها معنى التمذهب، ونعرف بها حقيقة أهله فيه، وأنه ليس التمذهب نوعا واحدا ولا درجة واحدة ولا مستوى واحدا. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. بناء على هذه المعلومات المفيدة التي أشرتم إليها، هل الأصل في الإنسان هو المسلم هو أن يتمذهب أو أن لا يتمذهب؟ الأصل بمعنى البدء التاريخي لأصل عدم المذهب، لأن الناس كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم غير متمذهبين، وفي زمان أصحابه وفي أيام التابعين غير متمذهبين بأي مذهب، وإنما في أيديهم هذا القرآن وهذه السنة وأقوال الصحابة الكرام، فيدرسون الكتاب والسنة ويأخذون بما فهموا منهما، وحينئذ الأصل التاريخي هو عدم التمذهب. أما الأصل بالنسبة للفرد في ذاته، فإن الفرد لا بد أن يبدأ متمذهبا من بداية نشأته، لأنه ولد لا يعلم شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فلا يمكن أن يولد أصلا عارفا بالدلالات وعارفا يفرق بين العام والمطلق وبين أنواع الإجمال وبين المخصصات المتصلة والمنفصلة، ولا يمكن أن يكون عارفا بمراتب الأدلة والتعادل والترجيح بأصل الفطرة، فهذه أمور تتعلم. لذلك يبدأ الإنسان الطالب بالضرورة متمذهبا، وهذا التمذهب لا يقتضي تعصبا ولا إنكارا للمذاهب الأخرى، ولكن هذا الذي وصل إليه علمه، ثم عليه أن يترقى في العلم، وكلما ازداد ترقيا في العلم كلما اكتشف أنه كان يأخذ بضعيف، وكان يأخذ بمقابل الدليل، وكان يأخذ في بعض الأحيان بما دليله غير واضح الدلالة وهكذا، فحينئذ يتبين له الراجح من المرجوح، فالعمل بالراجح واجب لا راجح. إذن لدينا مستويان في ما يتعلق بالأصل، الأصل بمعنى التاريخ، الأصل في عدم التمذهب وعدم وجود المذاهب أصلا، ولم تكن المذاهب قائمة في العهد النبوي ولا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين. وأما الأصل المتعلق بالفرد منا اليوم، فإننا اليوم لم نعد ناطقين بالعربية على وجه السليقة، فكل فرد منا يحتاج إلى أن يتعلم أن الفاعل مرفوع وأن المفعول به منصوب وأن المضاف إليه مجرور، ولا بد أن يتعلم دلالات الألفاظ والتراكيب، وأن يعرف الفرق بين الجملة الإنشائية والخبرية وبين الجملة الاسمية والفعلية وبين الجملة الكبرى والصغرى، وهذه الأمور لا بد أن يدرسها الإنسان حتى يعرف دلالات الكلام وتركيبه، ثم بعد ذلك لا بد أن يعرف أيضا أن يدرس الأحوال المسند والمسند إليه ومتعلقات الفعل وكذلك الإنشاء والقصر، وهذه الأمور المدرسة في علم المعاني، ثم بعد ذلك يدرس أيضا في علم البيان الفرق بين الحقيقة والمجاز وبين التصريح والكناية وأنواع الاستعارة وهكذا، ثم بعد ذلك يحتاج أيضا إلى معرفة المذاهب المدونة والباقية المنتشرة اليوم، فبهذا يكون فعلا ترقى من المذهبية الضيقة إلى ما هو أوسع منها، وهي دوائر متعددة، وكلما زاد الإنسان علما كلما اتسعت الدائرة لديه. بارك الله فيكم. هل يمكن أن يكون المسلم متمذهبا في بعض الأبواب وغير متمذهبا في بعضها الآخر؟ فمثلا باب مجال العبادات باعتباره مجالا تعبديا محضا يتمذهب فيه، ما باب المعاملات لأنه مبني على المصلحة والتيسير والحاجة فيكون غير متمذهب فيه، هل يمكن العمل بمثل هذا الرأي؟ ليس هذا هو معيار التمذهب، معيار التمذهب علمه هو الشخصي، فإذا كان درس بابا من الأبواب وأتقنه، فأتقن باب المسح على الجبيرة وباب المسح على الخفين وباب المسح على الجوارب وعرف الأدلة فيه، فحينئذ يمكن ولا لا يتمذهب فيه، لأنه وصل إلى الاجتهاد الجزئي في هذا الباب، ولكن هذا محله لطالب العلم المجتهد الذي لا يتبع هواه وإنما يخاف الله في ذلك ويتقيد بما وصل إليه باجتهاده وعلمه، ولا يتعلق ذلك بالفرق بين العبادات والمعاملات، فكل من عند ربنا وكل تشريع لا يمكن أن يتجاسر عليه الإنسان، ولا فرق في ذلك بين العبادات والمعاملات، إنما الفرق هو بين ما علمه وما جهله، فالباب الذي درسه وتوسع فيه وعرف أدلته وعرف المذاهب فيه يمكن أن يصل فيه إلى رتبة الاجتهاد، والاجتهاد قابل للتجزئة، فيمكن أن يكون الإنسان مجتهدا في الأقضية أو في الدماء أو في البينات أو في الحدود أو في الحيض واللباس أو في البيوع أو في الأنكحة، وغير مجتهد في أبواب كثيرة أخرى من أبواب العلم. بارك الله فيكم. إذا ما وصلنا إلى الحديث عن عصرنا اليوم، من المعروف أنه في هذا العصر توجد جاليات متعددة في كثير من الدول، وهي جاليات ذات مشارب متعددة ومذاهب مختلفة. كيف يمكن لهذه الجاليات أن تحافظ على روح الأخوة والوحدة الإسلامية في ظل التنوع المذهبي الذي تعيشه؟ المذاهب كما ذكرنا ليست ديانة وليست ملزمة في أصلها، الدين واحد هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وكلمة التوحيد التي تجمع المسلمين جميعا هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذه الشهادة لها مقتضيات، ومن مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله أن لا يعبد الله إلا بما جاء به، وأن يصدق في كل ما أخبر به، وأن يطاع في كل ما أمر به، وهذا ملزم لكل المسلمين وليس لأحد الخيار فيه، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، فمن بلغه شيء من ذلك وفهمه واستوعبه وعرف أن هذه آية من كتاب الله محكمة غير منسوخة وأن معناها كذا وكذا فليس له الخيار حينئذ. ولذلك للشخص المعاصر المسلم المعاصر الآن خمس صور. الصورة الأولى أن يجد نصا قطعي الدلالة قطعي الورود فهمه واستوعبه وعرف أنه منطبق تمام الانطباق على واقعته، فهذا ليس له إلا أن يتبع النص كتابا أو سنة، ولا يحل له العدول عنه بحال من الأحوال، لأن العدول عنه مخالفة لأمر الله ورسوله، والله حسم ذلك، قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره. والصورة الثانية أن يجد نصا قطعيا الورود يعلم أنه آية محكمة من كتاب الله وأنه حديث صحيح في الصحيحين والموطأ مثلا، ولكنه غير قطعي الدلالة لديه، فهو غير متقن لدلالات العام والخاص والمطلق والمقيد وغير ذلك، فحينئذ يرجع إلى أهل الأصول الذين يعرفون هذه الدلالات ويفيدونه فيها. والصورة الثالثة أن يجد نصا قطعي الورود قطعي الدلالة أقصد، فيفهمه تمام الفهم ويستوعبه تمام الاستيعاب، ولكنه لا يدري هل هو صحيح أو غير صحيح أو معلل أو غير معلل، هو حديث لا يعرفه رتبته ومنزلته، فلا بد من الرجوع إلى أهل الحديث الذين يعرفون الحكم على هذه الأحاديث ويصححون ويضاعفون ويبينون له ما كان منها معللا وما كان معدولا عن الأخذ به وما كان محمولا على غير ظاهره، فهم العارفون بذلك المتقنون له. ثم بعد ذلك الصورة الرابعة أن يجد نصين ظاهرهما التعارض في مسألة من المسائل، وحينئذ لا بد أن يرجع إلى أهل الأصول الذين يبدأون أولا بالجمع كما عند الجمهور أو بالترجيح كما لدى الحنفية، وبعد ذلك إذا عجزوا عن الجمع جاءوا إلى الترجيح، والترجيح ينقسم إلى قسمين، إلى ترجيح من جهة الدلالة وترجيح من جهة الورود، فالترجيح من جهة الورود من جهة درجة الصحة والمتواتر مقدم على غيره، والمستفيض والمشهور مقدمان على العزيز والغريب إلى آخره، وكذلك إذا كان الراوي أعدل أو أوثق أو أكبر أو هو صاحب القصة المباشرة لها، فهذا ترجيح من ناحية الورود من ناحية الإسناد. والنوع الثاني هو الترجيح من جهة الدلالة، وذلك أن اللفظ يعتريه عدد من الأمور التي تغير دلالته، فيعتريه النسخ الذي يبطل دلالته بالكلية، ويعتريه التخصيص الذي ينقص دلالته، وكذلك التقييد الذي ينقص دلالة المطلق ويقصره على بعض دلالاته مدلولاته، وكذلك النقل أن ينقل الشارع اللفظ العربي المعروف في لغة العرب إلى معنى جديد، وكذلك الاشتراك أن يكون اللفظ مشتركا في اللغة العربية كالقرء يطلق على الحيض وعلى النفاس، الحيض يقصد على الطهر، وكذلك المجاز، فاللفظ قد يدل على الحقيقة وقد يدل على المجاز، من قول الله تعالى ولا مسهم النساء فلم تجدوا ماء، فمن الممكن حمله على الملامسة التي هي مجرد مس البدن، ويمكن أن يحمل على الملامسة التي هي الجماع، فحينئذ هذه العوارض التي تعرض للأدلة يحتاج فيها إلى وضع سلم للقوة والدرجات، وهذا السلم يختص فيه الأصول. ثم الصورة الخامسة أن لا يجد دليلا في المسألة أصلا، ويعرف أنها ليست محلا للدليل، وأنها من الأمور المحدثة الجديدة بالكلية. وحينئذ إذا كان هو من أهل الاجتهاد والبحث فله الحق أن يجتهد فيها بما توصل إليه علمه من الكتاب والسنة وطرق التعامل معهما وطرق الدلالات. وإذا عجز عن ذلك فليحتر من يسأله من المجتهدين، لأن الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والمجتهد الحي أولى بالتقليد من المجتهد الميت، لأن المجتهد الميت لو أنه عاش حتى أدرك ما أدركه المجتهد الحي لربما غير اجتهاده، وقد غير كثير من أئمتنا اجتهاداتهم بحسب اختلاف الواقع والظروف التي عاشوها. وإذا عرفنا ذلك نعرف أنه ليس أحد ملزما بأن يكون ولد مالكيا أو حنفيا أو حنبليا أو شافعيا، ليس ملزما بذلك في أصله، وإنما هي مدرسة ينتمي إليها الناس، فمن درس في تلك المدرسة فإنه سيعرف بعض قواعدها، ومن أولها أن يعرف أن هذا ليس هو دين الله المنزل، وإنما هو اجتهاد كما كان مالك يقول إن ظن إلا ظن ما نحن يوسيقنين، ويعرف أنه لا بد من التفريق بين النص المنزل الذي جاء به جبريل من عند الله وبين اجتهاد مجتهد من المجتهدين. فإذا عرف ذلك زال عنه التعصب الأعمى واتسع صدره لحصول الخلاف، وعرف أن من الدين ما لا خلاف فيه وهو ثوابت الشرع والمعلوم من الدين بالضرورة، وهذا هو محل التعايش والتوافق بين المسلمين جميعا، وأن فيه مسائل جزئية قابلة للاجتهاد حصل فيها النزاع والخلاف بين المجتهدين، ولكل وجهة نظره وكل له دليله ومأخذه. وإذا عرفه ومآخذهم وأدلتهم وترجح لديه أحدها لزمه أن يأخذ به ولو كان مخالفا لمدرسته والمذهب الذي نشأ عليه أو تعلمه. بارك الله فيكم. هل يمكن الخروج عن المذهب أو العمل بالقول المرجوح من أجل الانسجام مع واقع مجتمع مذهبي معين؟ مثلا إذا كان إمام يصلي مثلا بجماعة ووقع له سهو في صلاة، ومذهبه مثلا أن يسجد البعدية لهذا السهو، لكن أغلب مأموميه في مذهبهم يسجدون له القبلي، هل يمكن هنا أن يترخص في العمل بهذا المذهب الآخر من أجل أن يستجم مع واقع هذا المجتمع؟ بالنسبة لهذه الصورة التي ذكرتها أنت بالخصوص فيما يتعلق بسجود السهو، الحمد لله في اتساع في المذاهب، لأنها لم يحسمها النص، وقد سجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام وسجد بعد السلام، واختلف العلماء في محامل ذلك. ولهذا فإن المالكية مثلا الذين يفرقون فيرون أن البعدية للزيادة وأن القبلية للنقص أو الاجتماع النقص والزيادة، يقولون وصح إن قدم وأخر، أنا وصح إن قدم البعدية فتصح صلاته، وصح أيضا إن أخر القبلية فصلاته صحيحة على كل حال، لأن هذا أمر اجتهادي ولا إشكال فيه، ويجوز الإنسان من غير أي ضغط ومن غير أي مخالطة أن يقدم البعدية وأن يؤخر القبلية في كل الظروف، فلا إشكال في ذلك. لكن القضايا الأخرى التي يكون الخلاف فيها أشد من هذا أو تكون حدية في مذهب من المذاهب كلبس الزنار مثلا، وهو ثوب يشده الكتاب على وسطه يتميز به عن المسلم، فمذهب مالك أن لبس الزنار كفر وأن صاحبه كافر وأن هذا من الكفر الفعلي العملي، ومذهب الشافعي أنه مكروه، أن لبس الزنار مكروه فقط. فهذا النوع إذا تعلق بالاعتقاد وبالتكفير ونحو ذلك لا بد فيه من اتساع البال، وأن يعلم الإنسان أنه لا يكفر إلا بالمجمع عليه ونحو ذلك، وأن المسائل الخلافية في مسائل التكفير لا يؤخذ فيها بمجرد المذهب، وإنما ينظر فيها إلى ما اتفق عليه، وهذا ما نقل كثير من العلماء الإجماع عليه كالقاضي عياض وكابن حزم وابن تيمية وغيرهم، فقد نقلوا الإجماع على أنه لا تكفير إلا بالقطعيات التي هي محل اتفاق، وأن المسائل الخلافية لا يكفر بها مثل هذه القضية، مثل قضية شد الزنار. بارك الله فيكم. في العصر اليوم في ظل كثرة أنواع العقود والمعاملات المالية والخدمية، هل يعد الأخذ بما تتيحه المذاهب الأخرى من صيغ التعامل نوعا من الترخص الممنوع؟ وكيف يمكن أن يضبط هذا الموضوع في مجال المعاملات؟ الموضوع في كليته راجع إلى النهي عن اتباع الهوى، فاتباع الهوى هو المذموم، أما اتباع الدليل فهو محمود. فإذا كان الإنسان يأخذ بقول في مسألة معينة نظرا لأنه بلغه دليله وعرف حجته وليس آخذا به لأنه أسهل له أو أنه الذي يمكن أن يحل مشكلته الحالية فهذا يجوز. أما إذا كان يتبع الهوى فيأخذ من كل مذهب ما يوافق وضعه وما هو أرفق به فلا شك أن هذا هو المذموم وأن صاحبه مذموم شرعا، والله سبحانه وتعالى بين خطر اتباع الهوى وقال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقال تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وكذلك بين الله أن أصحاب الهوى إنما يتخذون أهواءهم آلهة من دون الله ويتبعونها، فلذلك اتباع الهوى هو المنهي عنه وهو المذموم. أما إذا كانت المسألة محل خلاف والإنسان بحث فيها فأداه بحثه إلى أن المذهب الفلاني أرجح، مثلا قضية التورق رأى أن مذهب الحنابلة أرجح مثلا فأخذ به، أو رأى مثلا مذهب الحنفية في المبيع غير الطعام قبل قبضه فرآه وأرجحه أو العكس وهكذا، فحينئذ لم يتبع الهوى وإنما أخذ بما ترجح لديه. وهذا يدخل في العبادات وفي المعاملات، ولكن كما ذكرت أنت الآن أصبح كثير من الناس يتجاسرون على المعاملات لأنهم رأوا أنهم قد غرقوا في الربا ويريدون التخلص منه ولو بالأقل، وهذا يمكن أن يأخذ به المفتي للناس، أما في خاصة نفسه فلا يأخذ إلا بما ترجح لديه دليله. ولذلك كان أهل العلم يقولون على المفتي أن يأخذ في خاصة نفسه بالأشد والأرجح، وأن يأخذ للناس بالرخصة، والرخصة إذا كانت من ثقة فهي فقه، فالفقه هو الرخصة عن ثقة كما بين ذلك ابن عيينة رحمه الله. نعم، إذن بارك الله فيكم، بناء على هذا هل يكفي المسلم أن يعمل بقول شخص عالم ثقة عنده؟ إذا أفتى بمسألة معينة أفتى عالم آخر وعلماء آخرون مثلا بحرمتها، فلا لا يجي عند الله تعالى. الأصل أن المسلم إذا عرضت له مسألة لا يعرف حكمها فيجب عليه أن يسأل من يثق بدينه وورعه وعلمه، فليبحث عن أقواهم وأعلاهم مستوى. وقد قال ابن تيمية رحمه الله ما من أحد إلا وله حظ من الاجتهاد والتقليد، فالمجتهد المطلق حظه من التقليد ما يعرف به اتصال الأسانيد والجرح والتعديل والتواريخ، لأن هذه أمور لا تؤخذ بالعقل وإنما تؤخذ بمجرد الرواية والنقل. والعامي المطبق حظه من الاجتهاد ما يختار به من يستفتيه، فإذا جاء إلى مجموعة ميز من بينهم شخصا واستفتاه فذلك باجتهاد آتاه الله إياه يختار به من يستفتيه. وقد يكون ذلك ناشئا عن تأثير وسائل الإعلام، فيشتهر بعض الأسماء بسبب وسائل الإعلام يغتر بها الناس ويستفتونها ولا تكون أعلم ولا أورع. وقد يكون أيضا ذلك ناشئا عن معرفته الشخصية ببعض الأفراد ووثق بهم وعرفهم، وقد يكون غيرهم أعلم منهم وأورع، ولكنه هو مسؤول عما وصل إليه برأيه واجتهاده، فيختار من يستفتيه، فإذا أفتاه لم يستفت غيره ولم يبحث في المسألة خلاف أم لا، وأخذ بذلك القول لأنه حينئذ ناج والعهدة على مفتيه. ولذلك أخرج أبو داود في السنن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفتي على غير ثبت فإثمه على مفتيه. فلهذا لا بد من التحرج من الفتوى وأن يجتهد الإنسان في نجاة نفسه أولا قبل أن يسعى لنجاة الآخرين، وفي التوسيع على نفسه قبل أن يسعى للتوسيع على الآخرين، فقدمها مالك عبد الله بن وهب أن يكون سلما للآخرين يصعدون عليه إلى النجاة ويهوي هو. ولا بد أن يكون المفتي ممن يستحضر الوقوف على الله والعرض بين يديه ويتذكر أنه سيسأل عما قال ستكتب شهادتهم ويسألون وأنه سيوقف على آرائه وأقواله فما كان منها من غير ثبت ومن غير دليل لا شك أنه سيجده في ميزان سيئاته عند العرض على الله يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محترم وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. ولذلك كان الصحابة الكرام يتدافعون بفتوى وقال عمر بن الخطاب من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليفتي في مسألة الجد والإخوة. وكذلك التابعون من بعدهم فقهاء المدينة السبعة كانت تأتي نازلة وتعرض على أحدهم فيحيلها إلى آخر حتى ترجع إلى الأول تمر بالسبعة جميعا حتى تعود إلى الأول. وكان مالك رحمه الله شديد التحرز في الفتوى فسئل في مجلس عن 42 مسألة فقال في 38 منها لا أدري. وكان يقول ينبغي للعالم أن يورث جلساءه قول لا أدري ليكون أصلا في أيديهم يرجعون إليه. وكان ابن دريد يقول ومن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. وقد قال أبو الدرداء رضي الله عنه نصف العلم لا أدري. فلا بد أن يتعود الإنسان على لا أدري وأن يتعود أيضا على مراجعة اجتهاده في كل وقت وفي كل نازلة حتى إذا تبين له أنه كان قد أخطأ في اجتهاد رجع عنه واستغفر. وهذا ما كان عليه الصحابة الكرام وقد كتبه عمر في كتابه إلى أبي موسى الأشعري في القضاء فقال فيه ولا يمنعنك قضاء قضيت فيه بالأمس فراجعت فيه نفسك فهديت فيه إلى رشدك أن ترجع إلى الحق فإن الحق قديم لا ينقضه شيء وإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. وعمر عندما جاءت المسألة اليمية أو الحمارية أو المشتركة أفتى فيها في المرة الأولى بتقسيم التركة بين ذوي الفروض فمنع الإخوة الأشقاء. فلما جاءت وقعت النازلة مرة أخرى فجاءه الإخوة الأشقاء فقالوا هب أن أبانا كان حمارا أو حجرا ملقا في اليم أليست الأم تجمعنا؟ فأشركهم. قال إنما هو الثلث فهو بينكم تشتركون به جميعا فأشرك الإخوة لأبي مع الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم. وجاءه الأولون فقال تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي فلا بد من منع الفوضى واستقراء الطلب استقراء الأحكام. والمفتي الورع لا بد أن يكون رجاعا إلى الحق قوالا به. وقد قال العلامة محبوبة العبيد الديماني رحمة الله عليه ليس من أخطأ الصواب بمخطئ إن يؤبلى ولا عليه ملامة إنما المخطئ المسيما إذا ما ظهر الحق لجج يحمي كلامه حسنات الرجوع تذهب عنه سيئات الخطا وتنفي الملامة. فالرجوع إلى الحق فضيلة وهي محمودة. فلذلك يستفتي من يراه أورع وأعلم فإذا أفتاه بمسألة أخذ بها وإن لم يفته أحاله إلى غيره فكان له بمثابة الأول. وهكذا وإذا قدر أن الإنسان علم أن المسألة فيها خلاف أصلا فحينئذ إما أن يأخذ بأشد ما قيل إن لم يعرف الدليل. وقال الطائفة من أهل العلم يأخذ بالأسهل وذلك اعتمادا على أن الأصل عدم التكليف وأن الله قال ما جعل عليكم في الدين من حرج وقد سهل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة ما لم يسهله على الأمم السابقة. وقال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. والاحتياط في أمور الدين مطلوب وهو الخروج من الخلاف وأن يأخذ الإنسان بما لا خلاف فيه وأن يأخذ بما هو أحوط إذا استطاع إلى ذلك سبيلا. وقد قال الشعراني رحمه الله في الميزان الرخصة والعزيمة هما سور الشريعة. فإذا رأيت مجتهدا قال في مسألة بالإباحة وقال غيره بالتحريم فاعلم أن الذي قال بالإباحة اقترب إلى سور الرخصة وأن الذي قال بالتحريم اقترب إلى سور العزيمة ولم يخرج من الشريعة بل بقي داخل سوريها وحفافيها. وهذا الذي قاله واضح جدا فيما يتعلق بالأئمة المجتهدين إذا اختلفوا في المسائل الاجتهادية وظهر لبعضهم الإباحة وظهر لبعضهم الحرمة. وقد قال مالك في كتابه للليث بن سعد وإن قال علم زاد أو ورع النقص، علم زاد ولذلك رأيت أنا الإباحة ما رأيت أنا من أسباب الإباحة ما لم تره أنت، أو ورع النقص لدي فزاد الورع لديك فأنت أخذت بالجانب الأورع والأشد وأنا أخذت بالجانب الأسهل، فهذا معنى علم زاد أو ورع النقص. نعم بارك الله فيكم. سؤال الموالي هو له علاقة بما ذكرتم من وجود خلاف في مسألة معينة، هل يمكن أن نقول إن سهولة البحث اليوم في المراجع العلمية توجب على طالب العلم المتمذهب إذا علم أن هذه المسألة فيها خلاف توجب عليه أنه قبل أن يعمل بمذهبه أو بخلاف مذهبه يجب عليه أن يبحث نظرا لتيسر المراجع العلمية في الإنترنت وفي المكتبات؟ إذا كان فعلا طالب علم يعرف دلالات الألفاظ ويعرف العربية على الأوجه التي سبقت وقد بيناها في مفردات اللغة وفي تركيبها في النحو وفي دلالاتها في البلاغة، وكان عارفا أيضا بما يتعلق بصحة الأسانيد فهو عارف بالقراءات المتواترة وعارف بما سواها من القراءات وما وصل منها إلى درجة الصحة في الرواية، وكان عارفا أيضا بالمواقع الإجماع حتى لا يخرقها، فله حينئذ أن يبحث وأن يلتمس خلافات أهل العلم وأدلتهم لعله يترشح لديه أحد القولين، وحينئذ العمل بالراجح واجب ولا راجح. وإذا عرفنا أن ذلك متيسر له وسهل عليه فليس معذورا بتركه، إنما كان يجيه تقليد مفتيه أو تقليد مذهبه عند عجزه عن الوصول إلى هذه المعلومات، ما إذا وصل إليها أو أمكنه الوصول إليها فليس معذورا في ذلك. ولذلك قال ابن عبد السلام التونسي وهو شارح مختصر ابن حازم رحمة الله عليه قال مواد الاجتهاد أو موارد الاجتهاد في زماننا أوفر منها في زمان المتقدمين لو أراد الله من الخير. وقال السيوطي رحمه الله في زمانه في قول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن قال المتيسر من القرآن الآن العشر برواياتها الـ20، وذلك لأنها أصبحت في كتب كثيرة بينة واضحة وأصبحت في متون يحفظها الطلاب ويمكن تطبيقها بسهولة على أهلها وأخذها من أفواههم. وهذا لا شك أن زماننا هذا تيسر فيه البحث، فقد كنا نمكث الليالي ذوات العدد في البحث في تخريج حديث واحد والحكم عليه أو البحث في تخريج مسألة واحدة من مذهب واحد فضلا عما زاد على ذلك. واليوم بمجرد نقرة بإصبعين يمكن أن يصل الإنسان إلى مطلوبه من ذلك ويجد الكتب والمذاهب موجودة بين يديه ولا يتعب في قراءة ما لا يعنيه، فهارس متوفرة والوصول إلى نفس المسألة يتولاه عنه الجهاز أو جوجل أو غير ذلك. وحينئذ يبقى بعد هذا قضية التثبت من العزو والتثبت من النصوص وكتابتها، لأن كثيرا من الكتب المدخلة في الشبكة الآن إنما هي عن طبعات سقيمة سقط كثير منها وفيها أخطاء فادحة تقلب المعنى وتعكسه في كثير من الأحيان. وقد رأيت من ذلك عجبا، رأيت بعض السقط الذي يعكس الحكم تماما، يكون الحكم ولا يحل أن يفعل كذا فتسقط لا فيكون ويحل أن يفعل كذا ويكون، هذا خلاف الأصل وخلاف النقل. وبهذا يحتاج في هذا إلى الرجوع إلى أهل العلم دائما. وقد قال وحيانا يظن الغمر أن الكتب تهدي أخاف من لإدراك العلوم وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت أهل الفهيم، إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. وقد حصلت لي قصة مع أحد دكاترة الكرام فرج الله عنه، كان كتب بحثا مقدما للمجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي ونقل فيه نقلا من شرح النووي على صحيح مسلم ورجع إلى نسخة واحدة فجاء بكلام مبتور وهو على خلاف المعروف من كلام النووي. فلما قدم البحث قلت له: هل أنت متأكد أن هذا كلام النووي بشرح صحيح مسلم؟ قال: نعم والله أخذته منه. فقلت له: أما أنا فغير متأكد من ذلك. فرجعت إلى نسخة غير النسخة التي رجع هو إليها، فوجدت الكلام صحيحا وقد بتر وحذف منه. وحصل لذلك أنا شخصيا مرة من المرات، فقد وجدت في المنتقى للباجي في شرح الموطأ سقوط سطر كامل من كلام للباجي، وغير هذا السطر المعنى. وطبعا الكتاب موجود بنسخة واحدة مطبوعة، وهي طبعة مولاء الثورة عليه، طبعة دار بولاق، ولكن عرفتها من السياق وعرفت أنه سقط سطر كامل من بين السطرين. ويوجد كثير من هذا في كتب الفقه. وقد قال العلامة الشيخ عبد الله اللباح حفظه الله إن النسخة الذخيرة للقرافي الموجودة اليوم هي نسخة دار الغرب الإسلامي المطبوعة، لا تصح هبتها، ليست مما لا يصح بيعه، بل لا تصح هبتها أصلا بكثرة الخطأ الذي فيها والمسخ الذي تعرضت له نصوصها. وقد كان الشيخ محمد علي رحمة الله عليه يقول إن أبا بكر بن العربية القاضي رحمة الله عليه لشدته على الأئمة وقوة حجته ولسانه، وابتلي بأن كتبه ما وصلت إلينا إلا سقيمة، فمن النادر أن تهد كتابا له إلا وقد عملت فيه أيدي النساخ وحصل فيه من التغيير والتبديل ما الله به عليم. ولذلك كتبه المطبوعة الآن فيها كثير من السقط، فأحكام القرآن تجد فيه يقول في المسألة، يقول في هذه الآية ثمانية مسائل، يذكر أربعة مسائل وتسقط أربعة، أو يذكر ستة وتسقط اثنتان. وكذلك في كتابه عارضة الأحوذي في شرح سنن الترمذي فيها كثير من السقط مثل هذا الذي قلناه، وكذلك في كتابه العواصم من القواصم، وكذلك في كثير من كتبه كقانون التأويل ونحوه. فكثير من كتبه رحمه الله أصيبت بالسقط والنسخ، وحصل فيها قلب كثير. نعم، كتابه القبس الحمد لله حقق، وبذل الشيخ دكتور محمد عبد الله الكريم رحمة الله عليه جهدا كبيرا في تحقيقه، وكذلك حقق بنسخة أخرى غير نسخة الشيخ محمد عبد الله الكريم، فهو من أحسن كتبه المطبوعة. ولكن ما سواه من كتبه ما زالت إلى الآن فيها سقط، وليس هذا مختصا من العربي كما ذكرنا، بل هو موجود في كثير من الكتب. وكان الشيخ محمد سالم بن عدود رحمة الله عليه في شرحه لنظمه للمذهب المالكي المسمى تسهيل التكميل لفقه مختصر خليل يحاول تصحيح كتب المالكية، سواء منها ما كان من المخطوطات المشهورة كنسخة سيدي عبد الله الحاج إبراهيم من الحطاب أو غيرها والمطبوعة. فكان ينبه في كل موضع على ما وقع عليه من الأخطاء المطبعية أو الكتابية في هذه الكتب. بارك الله فيكم. سؤال الموالي هو أيضا له صلة بمجال البحث العلمي، هل يجوز لشخص اليوم أن يبحث في المواقع التي توفر الفتوى؟ هل يجوز له إذا وجد فتوى مطابقة لنازلة نزلت به في موقع علمي هو يثق فيه، هل يجوز له أن يعمل بها؟ بالنسبة للفتوى، أولا لا بد من تعريفها، فكثير من الناس لا يميزون بين الفتوى والتعليم. فالفتوى معناها الإخبار بالحكم الشرعي في واقعة بعينها وفي نازلة مخصوصة لا ترافع فيها. أنت سألتني وأنا أعرف واقعك، هل أتى من أهل الرخصة أو من أهل العزيمة، وعرفت ماذا قلت بالضبط وماذا فعلت بالضبط، فأفتيتك على مقتضى هذا، هذه هي الفتوى. أما أن يكون السؤال مثلا موجها إلي في برنامج مثل هذا البرنامج أو في درس علمي، فأذكر فيه أنا رأيا من الآراء أو قولا من الأقوال، فليس هذا فتوى، وإنما هو تعليم ويرشاد، وفرق بين الأمرين. ولذلك المشهور الآن في المواقع في أغلبه ليس يدخل في تعريف الفتوى بمعناها الشرعي الدقيق، وإنما هو داخل في نطاق العلم فقط. فالمستفتى وهو المفتي لا يسأل عن واقع الشخص، وهل هو صادق أو كاذب، وهل هو صاحب رخصة أو عزيمة، وإنما يفتي على وفق السؤال الذي جاءه، هذا ليس فتوى وإنما هو تعليم. ولذلك لا بد أن ندرك أن على الإنسان أن لا يكل دينه إلى الرجوع إلى مثل هذه المواقع وما فيها ما نشر فيها من العلوم، فهذه مادة يعتبرها خام لطالب العلم، يمكن أن يأخذ منها أصلا وأن يعتمد عليها في الترجيح ويعتمد عليها في البحث وأن تعينه في المراجع ونحو ذلك، ولكن لا يمكن أن يقول هذه فتوى مطابقة للنازلة وما يدرك أنها مطابقة لها، وهل خفي عليك بعض الجوانب وبعض الظروف. وإبراهيم بن فرحون رحمة الله عليه هو من أئمة المالكية في القضاء، وقال فإذا أتاك مستفت فلا تفته حتى تسأله عن مذهبه وعن بلده وعن عرفه وعن الواقعة هل وقعت أم لا. وكان مالك إذا سئل عن نازلة سأل عنها هل وقعت أم لا، فإن قيل لم تقع قال دعونا من أرائت، وكان يكره الأرائتين ويقول دعوها فإن لها رجالا يعاصرونها خلقوا لها. فكان لا يفتي إلا في مسألة قد وقعت وعرف ظروفها وعرف ملابساتها وخطبها. فلذلك يحتاج في هذا الأمر إلى تثبت وتأن. ولا بد أن ندرك أيضا أن الذين يصدرون هذه التي تسمى بالفتاوي وأصبح هذا مصطلحا جديدا هم درجات في مستوياتهم وفي فهمهم وفي علمهم. وأيضا لا بد أن ندرك أن الفقهاء المؤلفين أيضا ليس شرطهم واحدا في التأليف، فمنهم من يقتصر على نقل الفروع دون دليل، ويقتصر في الفروع على ما ترجح في مذهب واحد كخليل مثلا في المختصر، اقتصر على ما به الفتوى في المذهب المالكي، وإذا لم يتعين لديه يذكر الخلاف، وإذا قال قولان أو ذكر أقوالا في المسألة فمعناه أنه لم يطلع على أرجحية منصوصة، وإذا ذكر الخلاف فمعناه أن المسألة فيها خلاف أيضا في الترجيح بعد حصول الخلاف الأصلي. ومنهم من يأتي بالأقوال داخل المذهب فيبين لك في كل مسألة ما في المذهب من الأقوال، ومنهم من يذكر الأقوال مع الأدلة، ومنهم من يذكر فقط دليل القول الراجح لديه، ومنهم من يذكر المذاهب كلها دون ترجيح ودون ذكر الأدلة كما هو حال القوانين الفقهية لابن جزي، ومنهم من يذكر المذاهب مع الأدلة مع أدلة كل مذهب والترجيح كما يفعل ابن حزم في المحلى وكما يفعل أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار، ومنهم من يذكر الأدلة ولكنه يرجح مذهبه هو كابن قدامة في المغني. وكان الإمام النووي رحمه الله بدأ الموسوعة الكبيرة التي تسمى بالمجموع في شرح المهذب للشيرازي، ولكنه توفي قبل إكمالها، وقد توقف عند الحج وأكمل السبكي زاد جزئين ولم يسر على طريقة النووي لاختلاف مستواهما في الحديث. وبعد ذلك جاء من يحاول الإكمال كنجيب المطيعي الذي وضع تكملة للمجموع، وهذه تكملة مطبوعة ولكنه رجع فيها إلى التوراة والإنجيل والقوانين الوضعية وإلى كتب كثيرة، ولم يسر على طريقة النووي ولا على طريقة السبكي رحمة الله على الجميع. فلذلك لا بد أن ندرك أن الطرق المؤلفين وطرق المفتين متباينة، وأن على الطالب وعلى الباحث عن الحق أن يتثبت وأن يتئد وأن لا يتعجل في هذا الأمر، وإذا استطاع أن يسأل السؤال المباشرة فذلك المتعين عليه الواجب، ولا يكفي من ذلك مجرد الرجوع إلى الشبكة والمواقع التي عليها. بارك الله فيكم. إذن قبل أن نختم اللقاء، أيضا هناك جوانب في هذا الموضوع تتعلق بالمفتي، فاليوم مثلا نظرا لتوفر وسائل التواصل بين الناس ونظرا لفساد الزمان، هل يمكن للمفتي أن يقوي القول الضعيف في بعض الحالات انطلاقا من أن العمل بالقول الضعيف خير من الوقوع في الحرام المحض المتفق على تحريمه؟ بالنسبة للمسألة ليست تقوية الضعيف، تقوية الضعيف إنما تكون بالدليل، إذا كان مضاعفا بسبب عدم اطلاع قائله على دليل أو معرفة دليل قائله، واطلع أحد من الناس على دليل يقويه به، فلا حرج عليه حينئذ بتقويته بسبب تقوية الدليل. وهذا مجال خصب وهو مفتوح دائما للإنسان أن يبحث في أدلة المجتهدين. والدليل بالنسبة للمجتهد هو سابق على المدلول، وبالنسبة للمناظر هذا الناظر المجتهد هو الناظر، وبالنسبة للمناظر المتمذهب هو لاحق للمدلول. فالمتمذهبون يدرسون فروعا مجردة من الأدلة ثم يبحثون لها عن الأدلة ويركبونها عليها، ولذلك ربما وجدوا للفرع الواحد عددا كبيرا من الأدلة. أما المجتهدون فيبدأون أولا بالأدلة وهم ليس لديهم أي فكرة عما يستنبط منها، ثم يستنبطون منها، فالفروع لاحقة للدليل عند الناظر وسابقة له عند المناظر. ولذلك قد يرجح بعض المناظرين بعض الأقوال التي كانت فترة من الفترات ضعيفة أو معدولا عنها بسبب أنه توصل إلى معرفة دليل يرجحها ويقويها، وبسبب أنه وجد علة في دليل القول الآخر الذي كان يرجح به. وأما ما يتعلق بالإفتاء من غير تقوية للضعيف بأن يفتي بالضعيف، فذلك إنما هو بحسب حال النازلة والمستفتي. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فإذا وصلنا إلى نطاق الضرورة فالضرورة الضرورات تبيح المحظورات، والله قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. والأصوليون يذكرون شروط الأخذ بالضعيف في مثل هذا النوع، قد نظمها العلامة السيدي عبد الله بن حاج إبراهيم في مراقب السعودي، فقال: وذكر ما ضعف ليس للعمل إذاك عن مرادهم قد انعزل، بل للترقي في مداره السنة، ويعرف المدرك من به اعتنى أو من به اعتنى، وكونه يلجي إليه الضرر إن لم يكن يشتد فيه الخور. وهذا الشرط الأول، إن لم يكن يشتد فيه الخور وثبت العزو، وقد تحقق ضر من الضر به تعلق. وهذا راجع إلى حال المستفتي، فإذا عرف أنه من أهل الضرورات أو أنه من أهل الرخص يأخذ له بالرخصة كاعتبار الطلاق البدعي مثلا غير محسوب، أو اعتبار ثلاث طلقات في مجلس واحد طلقة واحدة وهكذا، فيأخذ له بالرخصة حينئذ، ويكون ذلك بعد التثبت من واقعته والتثبت من الضرر الحاصل على الأسرة وتفككها والضرر الحاصل على الأولاد، وأيضا التثبت من أن الأسرة ستستمر بعد فتواه هو. أما إذا كان هذا مجرد تجربة يعود الغزل بعد ذلك إلى أنكاث، فهذا لا يأخذ له بالرخصة. وكذلك لا بد أن نعرف أن ما ذكرته أنت من الوقائع وأحوال الناس وما يتجدد فيها قد يكون فيه فروق بين المسائل. فمسألة التي أفتى فيها مالك بالحرمة قد يخيل إلى كثير من الناس أن هذه المسألة نظيرتها وأنها نسخة منها، ويكون الواقع أن ثم فرق ولو كان يسيرا قليلا. وقد أشار إلى هذا الشيخ الحاج الكتاب رحمة الله عليه، فقد قال في شعره الشعبي: يلي في مسألة يتغالى دار المسألة ما تغبى، يتعلم حالة المسائل، المسائل تفرق في المساغبة. فالمسائل قد تتشابه بظاهرها ويكون الفرق الحاصل بينها مقتضيا للتفريق بينها في الحكم. بارك الله فيكم. سؤالنا الأخير أيضا يتعلق بالمفتي. اليوم المفتي قد يستفتيه شخص في بلاد نائية عنه، يكون المفتي في مشرق الأرض والمستفتي في مغربها، فهل يجب على المفتي مراعاته ذلك؟ وهل يمكن له حينئذ أن يفتي بمذهب المفتي المستفتي بمذهبه ولو لم يكن مترجحا لديه نظرا لهذا الاعتبار؟ بالنسبة للعالم الآن كما ذكرت أصبح بمثابة المدينة الواحدة أو القرية الواحدة، وأصبح للطلاع على أحوال الناس سهلا والتواصل معهم سهلا، فلذلك ينظر إلى الفتوى إلى المسألة نفسها. فإن كانت المسألة غير نازلة وإنما هي مسألة متكررة قد بحثها الأولون ودرسها الفقهاء وهي موجودة في الكتب، فحينئذ للمشرقية أن يفتي المغربية فيها وللمغربية أن يفتي المشرقية فيها، وذلك مثل المسائل المنصوصة في كتب الفقه والمسائل المعلومة من اجتهادات المجتهدين وغيرها، لأنها بمثابة القطعيات في الشرع التي ليست مذهبا لأحد، وقد مثلنا لها بحرمة الخمر والزنا وشرب الخمر وبوجوب الصلاة والحج والزكاة ونحو ذلك. وأما النوازل المتجددة التي لا عهد للسابقين بها ولم تحصل في أيامهم، فهذه التي يحتاج فيها إلى معرفة الوقائع ومعاش الناس وطرق تعاملهم، وأن يبحث لهم عما يصحح معاملاتهم، وأن يبحث لهم عما يكون أسهل لحياتهم، مثل الذين يعيشون في الغرب وفي البلاد التي يحكمها غير المسلمين، فلا بد أن تراعى ظروفهم وأن تعرف أحوالهم. وهكذا أيضا البلدان الباردة جدا مثل بلدان القطبين، أو أيضا البلدان التي يطول فيها الليل طولا غير معتاد، أو يطول فيها النهار طولا غير معتاد، فحينئذ لا بد أن يراعي تلك الظروف، أن يفهمها ويستوعبها. فكثير ممن تنقل فتاويهم الآن من المشايخ والعلماء الذين عاشوا في أماكن وفي بيئة محددة، هي بيئة التزام وبيئة تقيد وبيئة صلاح في غالبها، ولم يستوعبوا قضية الدول ولا قضية السياسات وتعقيداتها ولا قضية الاقتصاد وما يتجدد فيه، يفتون فتاوية غريبة عجيبة. كذلك كبعض من أفتى بوجوب هجرة الفلسطينيين من فلسطين عندما احتلها اليهود، بعض الذين يفتون فتاوية غريبة من هذا القبيل. وسبب ذلك ليس نقصا في الدين ولا نقصا في العلم ولا نقصا في المرجعية، وإنما هو نقص في استيعاب الواقع وفهم السياسة وفهم الاقتصاد وفهم ما يعيشه الناس من واقعه. أما السؤال الثاني فيما يتعلق بطريقة فتوى المفتي، فطريقة فتوى المفتي تختلف. فالأصل أن يذكر القول الراجح لديه هو، وأن يذكر دليله، وإذا كانت المسألة ذات خلاف يشير إلى أن المسألة فيها خلاف لأهل العلم، وأنه هو اختار منها هذا القول بسبب الدليل الفلاني، ويبين دليله، وحينئذ ليست العهدة عليه لأنه قد أحال إلى الدليل. وإذا كان ذكر اجتهاده هو دون ذكر للدليل، بل عهدة عليه وهو المسؤول عن تلك الفتوى. أما إذا ذكر الخلاف وذكر أن المسألة فيها خلاف على قولين، القول الأول كذا واستدل أصحابه بكذا، والقول الثاني كذا واستدل أصحابه بكذا، ولم يرجح هو، فهذا تعليم وليس فتوى، لأنه إحالة للعامي على الخلاف، والخلاف لا يحل له المشكلة. ومثل ذلك أيضا لو قال له بما أنك أنت مغربي فالمذهب المالكي في المسألة كذا، أو بما أنك إندونيسي فالمذهب الشافعي فيها كذا، أو بما أنك باكستاني فالمذهب الحنفي فيها كذا، والمسألة فيها خلاف مثلا، فحينئذ يحيله إلى مذهبه، وليس ذلك ترشيحا للمذهب، بل من المعلوم أن الأصوليين ذكروا أن المقصود بالإجماع السكوتي إنما كان قبل فيما كان قبل تقرر المذاهب وكتابتها، ما بعد تقرر المذاهب وكتابتها، من المعلوم أن لكل مذهب يسكتون عن المذهب الآخر، ويعلمون أن المذهب الآخر موجود وأن له قولا مخالفا ولا يتعرضون له، فلا يكون ذلك إقرارا ولا يكون إجماعا سكوتيا، بل إنما كتب المؤلف على حسب مذهبه أو أفتى المفتي على حسب مذهبه ولم يتعدى ذلك. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. إذن في نهاية هذا اللقاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلنا منا ومنكم ما قدمتم من هذا العلم المفيد النافع، ونلتمس منكم أن تختموا لنا بدعاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنك قلت وقولك الحق، أدعوني أستجب لكم، وقلت وقولك الحق، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقلت وقولك الحق، واسأل الله من فضله.

نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بنا سخطك أو يحل علينا غضبك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، واجعلنا أجمعين هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما يرضيك، واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم، وارزقنا أجمعين علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، واختم بالحسنات آجالنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. اللهم وفق القائمين على منتدى الشناقة بالدوحة، وخذ بنواصيهم إلى الخير، وألهمهم السداد والصواب، ووفق كل المشتركين فيه وكل المنتسبين إليه، وألهمهم الصواب، ووفقهم لما يرضيك، واقض ما في علمك من حوائجهم أجمعين، واحفظهم أجمعين من كل سوء ومن كل بلاء ومن كل ضر ومن كل شر ومن كل مرض. اللهم اقض ما في علمك من حوائجهم أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Let me get out of here.